أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الحسنة Thank you.

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.